قال رحمه الله: وعن أبي أمية قال: سألت أبا ثعلبة رضي الله عنه فقلت: يا أبا ثعلبة، كيف تقول في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم؟ قال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أياما الصابر فيهن مثل القابض على الجمل للعامل فيهن أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. قلنا: منا أم منهم؟ قال: بل منكم. رواه أبو داود والترمذي. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي كما ذكر المؤلف رحمه الله، رواه أبو داود في سنة في الملاحم باب الأمر والنهي، والترمذي في تفسير القرآن من طريق عبد الله المبارك عن أسوه إلا بحكيم قال: حدثنا عمرو بن جارة اللخمي عند أبي داود قال: عن أبي المصبح عن أبي أمية الشعباني فذكره. وأخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ومن واجب في الفتن باب قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. وأخرجه عادة أيضا. قال الترمذي: حديث حسن، ولكن الحديث في سنده كما ذكر عمرو بن جارية وأبي أمية، حيث قال: لم يوثقهما سوى ابن حبان فهما مجهول على الحال. ولكن قد يقال ان الحديث في هذا الباب يشد بعضها بعضا والاثار التي سيذكرها المؤلف. ويقول حق ان المحفوظ في تفسير الايه غير هذا: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله. المحفوظ ما رواه اصحاب السنن واحمد وابن حبان في سنن صحيح عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه انه قام فحمد الله ثم قال: يا ايها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وإنكم تضعونها في غير موضعها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه. يقول مثلا أن هذا أن فسر الآية بهذا علينا، وأن تفسير الآية إنما هو عن أبي بكر الصديق. وعلى كل حال هذا الحديث يعني له شواهد، قلوا بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، يعني أيها الذين عليكم أنفسكم، هذا إذا عليكم أنفسكم يعني إذا أمر الإنسان ولها فإنه يكون مهتديا فلا يضره بلا. إذن الآية يقول: يا أيها الذين عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ولا يكون الإنسان مهتديا إلا إذا قام بواجب أمر ولها، فإذا أمر ولها على المنكر ولم يسمع منه كان مهتديا فلا يضره بعد ذلك من ضل، لأنه يقول: إذا من ضل إذا اهتديتم ولا يكون اهتدى إلا بهذا، يكون سلم مهتديا كاملا إلا بالأمر والنهي. وهنا قال أبا والله قد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأتم شحا مطاعا. شح الحديث الآخر اتقوا الشح، إن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أنفسكم دماءهم واستحلوا محارمهم، وهو متبع تبع الإنسان هواه، ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأي فعليك بنفسك ودع عنك العوام، يعني إلزم بيتك لأن فسد الزرع إذا حصلت هذه الأمور. تمر المعروف تمر عن المنكر حتى يفسد الزمان، ومتى يفسد الزمان؟ إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبع ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، لأن ما يفيد الأمر ولا يفيد النهي، لأن الشح مطاع والهوى متبع والدنيا مؤثرة وكل معجب برأيه حينئذ لا يفيد. ولهذا قال: فعليك بنفسك واجعل عنك العوام، فإن من ورائكم أياما الصابر فيهن مثل القبض على الجمل. لماذا؟ لأنه لا يجد على الخير عونا شدة ما يجد من المنكرات، ولا يستطيع أن يغير وليس له معين. لذا قال: للعامل فيهن أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. قلنا: منا أو منهم؟ قال: بل منكم. وفي اللفظ الآخر قال: تجدون على الخير عونا ولا يجدون. لكن هل يكون أفضل من الصحابة الآن؟ الصابر حديث فيه ضعف لكن له شواهد. هل يكون أفضل من الصحابة؟ من عام الأدوخ 50 قالوا من أو منكم؟ هل ظهر أنه أفضل من الصحابة؟ لا، وإنما هذه مزية خاصة، مزية خاصة لمن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر له أجر 50 من الصحابة في خصوص هذه المسألة وهي الأمر والنهي. وليس بعد ذلك أن أفضل الصحابة، الصحابة لهم فضائل كثيرة، فضيلة مزية الصحبة هذه لا يمكن الحق أحد من بعدها، خاصة الصحابة. كذلك أيضا مزية الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مزية تبليغ دين الله، هذه مزايا الصحابة. وقاعدة هنا أن الفضيلة الخاصة لا تقضي على الفضائل العامة، قد يكون لها فضيلة خاصة وغيره أفضل منه. فهؤلاء لهم أجر 50 لهم هذه المزية فضيلة من جهة الأمر والنهي، فإنهم لا يجدوا على خير عون، لكن مزية الصحبة ومزية الجهاد في سبيل الله ومزية رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ولزومه والدفاع عنه وسماع كلامه هذه مزايا ما خاصة الصحابة. فالمزية الخاصة لا تقل عن المزايا العامة. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا موسى أحد بقائمة من قوم العصر فلا أدري أفاق قبلي أم جزي بصعقة يوم الطور. هذه منقبة لموسى، النبي أفاق وجد موسى قائم، فلا أدري هل هو أفاق قبل النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه لم يصبه الصعق مجابة له بصعقة يوم الطور. وفي كلا حالتين منقبة لموسى، لكن هل هو أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم مزايا فضائل أخرى غيرها. كذلك جاء أن إبراهيم أن الناس يكسرون يوم القيامة حفاة عراة لا نعال عليهم، وأول من يكسر في يوم القيامة إبراهيم. هذه مزية ومنقبة. وهل أفضل من النبي؟ لا، قاعدة المزية الخاصة لا تقضي على المزايا العامة. وكذلك هنا في آخر الزمان الذين يثبتون على الحق كالقاضي على الجمر له أجر 50 من الصحابة، يعني في خصوص هذه المزية وهي الأمر والنهي والصبر. ولكن الصحابة لهم مزايا لا يلحقها من بعدها، مزية الصحبة صحبة النبي صلى الله عليه وسلم ومزية الجهاد معه ورؤيته وسماع كلامه وسؤاله، والنبي صلى الله عليه وسلم ينزل القرآن ويفسره لهم وتبليغ دين الله. هذه مزايا الصحابة خاصة لا يحقهم بعدها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم فاضل بين الصحابة كما سبق، لما حصل الصحابة أنفسهم بين التفاضل، لما حصل سوء تفاهم بين عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد، عبد الرحمن بن عوف من السابقين الأولين وخالد بن الوليد أسلم بعد ذلك، والذي والفرق بين السابقين الأولين أن من أسلم قبل صلح الحديبية فهو من السابقين الأولين، ومن أسلم بعدها فليس من السابقين الأولين. قال بعض العلماء السابقون الأولون من صلى إلى قبلتين، وهذا ضعيف، لأن الصلاة إلى قبلة منسوخة ليس لها مزية، ولأن من صلى إلى قبلتين يعني القبلة الأولى كانت 16 شهرا 17 شهرا، يعني عدد قليل يكون. والله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، فتح صلح الحديبية سماه الله فتح بما ترتب عليه من الصالح، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده وقاتلوا، وكل وعد الله الحسنى، كل وعد الله الجنة من أنفق قبل الفتح وبعده، لكن لا يستوي هؤلاء. لا يستوي من أنفق وجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم وأنفق وجاهد وأنفق قبل صلح الحديبية، ومن أنفق قبل بعد صلح الحديبية. إنه تعالى كتم بهم وفتح صلح الحديبية سماه الله فتح، وفي الفترة الثانية فتح مكة. حصل عبد الرحمن بن عوف من السلف الأول، وخالد أسلم بعد صلح الحديبية ليس من السلف الأول. لما حصل سوء تفاهم بينهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لخالد خاطبه لا تسبوا أصحابي، كلهم صحابه، يعني لا تسبوا أصحابي الذين تقدمت صحبتهم. فعبد الرحمن له صحبة أولى وخالد له صحبة أخرى، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لخالد لا تسبوا أصحابي الذين تقدمت صحبتهم، هو الذي نفسي بيده، لو أنفق أحدكم يعني خالد الذي تأخر إسلامه مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه، يعني لو أنفق خالد مثل أحد ذهب ترونها الآن عظم مثل، وأنفق عبد الرحمن مد مد أو كفة الرجل أو نصف المد ما سبقه خالد. هذا تفاضل بين الصحابة أنفسهم، فكيف التفاضل بين الصحابة والتابعين؟ ولهذا لما أراد بعض العلماء أن يفاضل بين عمر بن عبد العزيز وورعه وعدل وبين معاوية بن أبي سفيان، قال بعض المحققين الغبار الذي دخل في أنف معاوية في جهاده مع النبي صلى الله عليه وسلم يعدل بورع عمر بن عبد العزيز وعدل، فالصحابة لا يحكمون بعدها، الصحابة طوب اختاره الله صحبة نبيه وإبلاغ دينه، لا كان ولا يكون مثله رضي الله عنه والله. نعم. قال رحمه الله: وروى ابن وضاح معناه من حديث ابن عمر رضي الله عنه، وروى ابن وضاح معناه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ولفظه: إن من بعدكم أياما الصابر فيها المتمسك بمثل ما أنتم عليه اليوم له أجر 50 منكم. قيل: يا رسول الله منهم؟ قال: بل منكم. ثم قال: أنبأنا محمد بن سعيد قال أنبأنا أسد قال سفيان بن عيينة عن أسلم البصري عن سعيد أخي الحسن يرفعه، قال: قلت لسفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: إنكم اليوم على بينة من ربكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في الله، ولم يظهر فيكم السكرتان، سكرة الجهل وسكرة حب العيش، وستحولون عن ذلك، فلا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في الله، وتظهر فيكم السكرتان، فالمتمسك يومئذ بالكتاب والسنة له أجر 50. قيل: منهم؟ قال: لا، بل منكم. وله بإسناد عن المعافري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء الذين يتمسكون بالكتاب حتى يترك حين يترك حين. قال: طوبى للغرباء الذين يتمسكون بالكتاب حين يترك ويعملون بالسنة حين تكفى. نعم. وهذه الأثار كلها تؤيد الحديث السابق وتشده وتقويه وإن كان فيه ضعف، تدل على أنه أصل. قال ابن وضاح معناه من حديث ابن عمر ولفظه: إن من بعدكم أياما الصبر فيها المتمسك بمثل ما أنتم عليه اليوم له أجر 50 منكم. قال رسول منهم؟ قال: بل منكم. هذا رواه ابن وضاح في كتاب البدع والنهي عنها من طريق أسد بن موسى قال: حدثني عدي بن فضل عن محمد بن عجلان عن عبد الرحمن عن ابن عمر، وإسناده ضعيف لأن عدي بن فضل متروك، لكنه شاهد، لكن إذا كان فيه متروك فلا يصح شاهد. ثم قال: أنبأنا محمد بن سعيد أنبأنا أسد قال سفيان بن عيينة عن أسد البصري عن سعيد أخي الحسن يرفعه، قلت لسفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: إنكم اليوم على بينة من ربكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون بالله، ولم يظهر فيكم السكرتان، سكرة الجهل وسكرة حب العيش، وستحولون عن ذلك فلا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في الله، فتظهر فيكم السكرتان، فالمتمسكون وإذن بالكتاب والسنة لا وجه 50. قيل: منهم؟ قال: لا، بل منكم. أيضا هذا رواه ابن وضاح في البدع والنهي عنها، وإسناده فيه ضعف لأن في أسلم البصري ومجهول، ولكن أيضا يصح شاهد، يكون شاهد، وفيه زيادة فضل السكرتان، سكرة الجهل وسكرة حب العيش، يعني الجهل والرغبة في الدنيا وحب الدنيا، هذه من الأمور التي تحمل الإنسان على بالعضاء في الإيمان، وتحمل على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وله بإسناد عن المعافر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء الذين يتمسكون بالكتاب حين يترك ويؤمنوا بالسنة حين تطفى. هذا رواه أيضا ابن الضاح في البدع والنهي عنها قال: حدثنا محمد بن سعيد قال: حدثنا نعيم محمد قال: حدثنا رهب عن عقبة بن نافع عن بكر بن عامر المعافر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث مرسل استاذه ضعيف في عقبة نافع يكون شاهد وبطل العمل العافية يروي عن طبق التابعين يكون هذه الآثار كثيرات يشد بعضها بعضا ويقوي بعضها بعضا وتدل على أن الحديث أصل. وفي حديث المعافري في بيان الغرباء بيان الغرباء قال طوبى يعني الجنة طوبى الجنة طوبى الغرباء فسرهم الذين يتمسكون بالكتاب حين يترك ويعملون بالسنة حين تطفى هؤلاء هم الغرباء. وسبق تفسيرهم أنهم النزاع من القبائل وأنهم الذين يصلحون إلى أفسد الناس ويصلحون ما أفسد الناس هذه أوصاف لهم الغرباء النزاع من القبائل يعني قلة ليسوا كثيرين وهم يصلحون إلى أفسد الناس ويصلحون ما أفسد الناس ويعملون بالكتاب حين يترك وبالسنة حين تترك هؤلاء هم الغرباء جعل الله وإياكم منهم. نعم. قال رحمه الله باب التحذير من البدع. عن العلماء بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب ودرفت منها العيون قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. قال الترمذي حديث حسن صحيح. نعم. هذا الباب الثالث عشر وهو الباب الأخير آخر باب في هذه الرسالة فضل الإسلام المؤلف باب التحذير من البدع. فختم المؤلف هذه الرسالة الجميلة مباركة ختمها بالتحذير من البدع لأنه ذكر أول فضل الإسلام والأبواب وذكر وجوب الدخول فيه وفسر الإسلام وذكر ما يناقضه وما يضاده وما ينافي كماله ثم ختم ذلك بعد ذكر الفضائل ذكر بعض الرذائل والتي من جملتها البدع. فبدأ الكتاب بذكر فضائل الإسلام وختمه بالتحليل مما يخالفه ويكدر الصفوة وهي البدع والمحدثات في الدين. ثم ذكر مولى هذه الأرباب النسائية قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت من القلوب عن خائف وذرفت منها العيون الدموع قل يا رسول الله كأنها موعظة مودع لأن حارة وتؤثر في القلوب فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي أوصيكم بتقوى الله. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى الأمة بتقوى الله وهي وصية الله الأول والآخر. فتقوى الله هي وصية الله لعباده ووصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. قال الله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله والتقوى أصلها توحيد الله وامتثال أوامره واجتناب نواهيه. التقوى قال أصلها التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. والله تعالى قال في كتابه اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال بعض السلف تقوى الله حق تقاته أن يطاع فلا يعصى وأن يشكر فلا يكفر وأن يذكر فلا ينسى. هذه وصية النبي قال عليكم وصيكم بتقوى الله. والوصية الثانية والسمع والطاعة لولاة الأمور السمع والطاعة لولاة الأمور وعدم الخروج عليهم. وإن تأمر عليكم عبد في النظر الآخر وإن تأمر عليكم عبد الحبشي كان رأسه زبيبه هذا في دليل على أن الولاية تثبت لولي الأمر إذا غلب الناس بسيفه وسلطانه وجب السمع له والطاعة ولو كان عبد الحبشي لأن الولاية تثبت كما سبق اختيار والانتخاب كما ثبت الصديق وعثمان وعلي خلفاء الراشدين وتثبت بولاية العهد كما ثبت في فاروق بولاية العهد من البكر وتثبت بالقوة والغلبة إذا غلب نفس قوته وسلطانه وسيفه فإنه يجب السمع له الطاعة ولو كان عبد الحبشيا مجد على أطراف وجب السمع له والطاعة، لأن الإسلام تشوه إلى استحباب الأمر. الحديث الآخر يقول الأئمة من قريش، وفي الأصل لا في البخاري لا زال هذا الأمر يعني الولاية في قريش ما بقي منه إثنان، وفي الرواية الأخرى ما أقام الدين، فما تكون في قريش ما أقام الدين ما بقي منه إثنان، فإذا لم يقيم الدين تكون في غيرها، وهذا يكون عند الاختيار والانتخاب للمسلمين. إذا كان الاختيار اختار من قريش من يقيم الدين، وإذا لم يكن الاختيار وغلب الناس بقوته وسلطانه فجاء السمع له الطاعة. والولاية لا ثبتت إما بالولاية العهد أو بقوة الغلبة من عهد الخلفاء الراشدين إلى يومنا هذا، فالدولة الأموية والعباسية والعثمانية كلها بقوة. إذا غلب الناس بقوة السلطان وجب السمع له الطاعة ليستتب الأمر، ولا يجوز الخروج عليه إلا بالشروط السابقة اللي سبقها، أن إذا فعل كفرا لا فسقا بواحا واضحا لا لبس فيه، عندكم الله فيه برهان بين الله والكتاب والسنة، ووجد البديل ووجد القدرة والاستطاعة، إلا فيجب السمع والطاعة. لكن السمع والطاعة هذا مقيد في طاعة الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الآخر لا طاعة المخلوق في معصية الله، ويقول صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة بالمعروف. هذا الحديث عام ولا خاص، السمع والطاعة يكون إيش بولاة الأمور بطاعة الله. والله تعالى قال يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم. قال العلماء في الآية أعيد الفعل في طاعة الرسول ولم يعد في طاعة الأمر، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولم يقل أطيعوا الأمر. العلماء لأن طاعة الرسول مطلقة لأنه لا يأمر إلا بطاعة الله، وأما طاعة ولي الأمر فهي مقيدة بطاعة الله ورسوله، فإن أمر بطاعة الله ورسوله يطاع وإلا فلا يطاع. إذا أمر بمعصية لا يطاع، لكن ليس مع ذلك إن الإنسان يخرج عليه ويقاتل ويؤلب الناس، لا. إذا أمرك اليوم بشرب الخمر لا تطيعه، لكن ليس مع ذلك إنك تخرج عليه وتؤلب الناس، لا. في خصوص المعصية لا تطيعه، لا يطاع أحد المعصية. الأب إذا أمر ابنه بطاعة بالمعصية لا يطيعه الابن، لكن ليس مع ذلك إنه يتمرد عليه ويعقه، لا. لكن في خصوص المعصية لا يطيعه وتوقف معه، يقول يا أبي لا، قال اشتري جبل دخان الذي يملك كذا، ما يطيع، يقول يا أبي هذا ما يجوز، هذا الرسول نهاني عن هذا ولا استطيع توجبك في هذا، تلطف معه. الزوجة إذا أمر زوجها بالمعصية لا تطيعه، والعبد إذا أمر سيده بالمعصية لا أحد يطاع في المعصية، إنه طاعة في المعصية. لكن ليس معنى ذلك أن التمرد، المرأة تمرد على زوجها أو العبد يتمرد على سيده أو الناس يتمردوا على أولاد الأمور، لا، المعنى أنهم لا يطاعون في خصوص المعصية. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد الحبشي فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، إلزموا السنة، وسنة الخلفاء الراشدين تكون إذا لم تبين السنة، إذا لم يكن الناس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعمل سنة الخلفاء الراشدين. ومثال لسنة الخلفاء الراشدين الأذان الأول يوم الجمعة، هذا زاد عثمان رضي الله عنه خليفة الراشد وأجمع عليه الصحابة وأجمع عليه المسلمين إلى يومنا هذا، هذه سنة خليفة الراشد. وسنة الخلفاء الراشدين المهدي من بعد عضوا عليها، يتمسكوا بها بالنواجذ، النواجذ في الأطراف، هذا يدل على وجوب التمسك بها. وإياكم ومحدثات الأمور، هذا هو الشاهد، إياكم تحذير، إياكم ومحدثات الأمور هي البدع، البدع هي الحدث في الدين، الحدث في الدين هو بدعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورا، وفي لفظ لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورا. البدعة هي الحدث في الدين، وإياكم ومحدثات الأمور، ولهذا قال فإن كل بدعة ضلالة، وفي اللفظ الآخر وكل ضلالة زاد النسائي وكل ضلالة في النار في رواية النسائي. وهذا الحديث يقول المؤلف أخرجه الترمذي وقال حديث حسن، وأخرجه أيضا أبو داود في السنة في لزوم السنة، وأخرجه عدد من أصحاب الكتب ابن أبي عاصم والدارمي والأجري والحبان والحاكم واللذكائي وعدد من العلماء. وهذا الحديث سند حسن، وحديث حسن سند عبد الرحمن بن عبد السلمي وهو صدوق. وهذا الحديث فيه كما سبق فيه من الفوائد وجوب السمع والطاعة لولي الأمر، ولو لم يكن من العرب ولو كان عجميا، إذا غلب الناس الإسلام بسيفه وسلطانه فجسم له الطاعة. يقوله وأن تأمر عليكم عبد الحبشي، وفيه علم من علم النبوة وهو قول اختلاف الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. يقوله فإنه من يعش منكم بعد فسير اختلافا كثيرا، وقد وقع الاختلاف في الولاية والاختلاف في الرأي، وقع اختلاف بين الصحابة منذ مقتل عثمان رضي الله عنه. وفي الحديث وجوب لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم عند الاختلاف، وسنة هي طريقته التي شرع عليها عليه الصلاة والسلام عقيدة وخلقا وعبادة. وفيه من الفائدة أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي سبيل النجاة لمن أراد الله نجاة عند الخلافات والفتن. وفيه أن سنة الخلفاء الراشدين يعمل بها وتأتي بعد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا لم يكن في المسألة سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعمل بسنة الخلفاء الراشدين، أما إذا كان هناك سنة فلا. ولهذا ابن عباس رضي الله عنهما اشتد على من خالفه في مسألة المتعة في الحج، كان ابن عباس يفتي في المتعة وغيره يفتي في الخلفاء الراشدون، خلفاء الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان يفتون بالإفراد، والنبي صلى الله عليه وسلم ألزم الناس بالعمرة حجة الوداع، تحلوا إلا من ساق الهدي. اجتهد الخلفاء الراشدون بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر فهذا يفتون الناس بالإفراد يفرد الحج، وقالوا إن النبي أمرهم بالمتعة ليزول اعتقاد أهل الجاهلية الذين يرون العمرة في أشهر الحج من أفسر الفجور، وزال اعتقاد الجاهلية. فاجتهد الصديق وعمر وعثمان وصاروا يؤمن الناس بالإفراد وحتى يأتون بالعمرة في وقت آخر، فلا يزال هذا الحج البيت حج ويعتبر. وعلي رضي الله عنه يفتي بمتعة، وابن عباس يفتي بمتعة، وابو موسى يفتي بمتعة. النبي صلى الله عليه وسلم حث الناس على هذا وألزمهم، حتى قال حتى ذهب بعض العلم إلى وجوب المتعة، يقيم يرى أن المتعة واجبة، ويروى عن الإمام أحمد اختار جماعة شخص الدين الأباني يقول أن مسخ الرسول حيرهم عند الميقات، حيرهم بين إيش الإفراد والتمتع والقران، قال ثم نسخ لما قالوا بك ألزمهم بالمتعة وحتى وألزم حتى تحلوا كلهم إلى مسخ، قالوا هذا نسخ. وأما الجمهور يرون أنها باقية ولكن المتعة أفضل. الشيخ الإسلام يرى أن المتعة وجوب المتعة خاصة بالصحابة، وابن عباس يرى المتعة ويقول كل من أحرم فإنه يلزم أن يتمتع شاء أم أبى. المقيم في زاد المعاد لما مال إلى قول ابن عباس وقال قال إن وأنا إلى قول ابن عباس أمير منه إلى قول شيخنا شيخ ابن تيمية، أخذ بقول ابن عباس. والشاهد من هذا أن ابن عباس يفتي بمتعة، وبعض الصحابة يفتي بالإفراد. فنظر ابن عباس فقال ابن عباس يا أخي إن الصديق يفتي بالإفراد ما تفتي بالمتعة؟ فقال ابن عباس يوشك أن تنزل عليك حجارة من السماء. أقول قال رسول الله وتقول قال أبو بكر وعمر؟ اشتد أنا عندي نص الآن، أنا أقول قال رسول الله وقال أبو بكر وعمر تخالف السنة. إذا كان الذي يخالف السنة يقول أبو بكر وعمر يخشى على أن تنزل حجارة من السماء، فالذي يخالف السنة لأقوال بعيدة ليست قليلة من قلب الكفاء، ماذا يكون حكمه؟ يوشك أن تنزل عليك حجارة من السماء. أقول قال رسول الله تقول قال أبو بكر، فعارض السنة بقول أبو بكر وعمر. هذا فيه لزوم السنة، وأن سنة الخلفاء الراشدين تأتي بعد سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث التحذير من البدع وهذه الأمور، وهذا هو الشاهد الترجمة، وأن يجب الحذر من البدع والمبتدعة وعدم مجالستهم. وكان السلف إنهم يحذرون من المبتدعة، ذكر ذهبي في الميزان بترجمة عبد الوارث بن سعيد أحد الحفاظ، وكان يضرب به المثل بفصاحته وإليه المنتهى في التثبت، إلا أنه قدري متعصب لعمرو بن عبيد. كان حماد بن زيد ينهى المحدثين عنه للقدر، ينهى المحدثين عنه، وقال يزيد بن زريع من أتى مجلس عبد الوارث فلا يقرب لي. قال في ترجمة عبيد الله بن موسى العبسي ثقة في نفسه لكنه شيعي محترق، ثم قال وقد استجار محدث أحمد بن حنبل في الأخذ عنه فنهى.

رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. هذا الأثر أثر عبد الله بن مسعود كما قال المؤلف قال الدارمي في سننه المقدمة باب في كراهية أخذ الرأي. وأخذ ابن الوضاح في البدع والنهي عنها على أبي بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عمرو بن يحيى. والأثر في سنده عمرو بن يحيى بن عمرو بن سلمة بن حارث الهمداني تكلم فيه تكلم فيه ابن مغيد بن عدي. وكذلك أبوه يحيى بن عمرو بن سلمة الهمداني ذكره أبي حاتم في جر التعديل. لكن يعني في كلام هذا الأثر لكن الحديث اشتمل على لكن هذا الأثر اشتمل على الحديث الصحيح هو قول إن قوما يقرؤون القرآن لا يوجد ترقيهم. هذا الحديث صار صحيح صحيحين ثابت الخوارج إن قوما يقرؤون القرآن لا يوجد ترقيهم. لكن الأثر هو الذي فيه كلام. وعلى كل حال هذا الأثر تشهد له الآثار السابقة. وفيه أنهم كانوا يجلسون على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداء قبل صلاة الفجر. هذا يدل على حرص الصحابة أنهم ينتظرون بعضهم فضل التابعين وأنهم ينتظرون الصحابة وعلماء الصحابة ينتظرونهم على الأبواب حتى يستفيدوا منهم يمشون معهم إذا خرجوا الصلاة. قال كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداء قبل صلاة الفجر داخل الليل حرصهم على العلم والاستفادة من الصحابة. فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد ويسألونه يستفيدون في الطريق ويسألون. فجاءنا أبو موسى الأشعري الصحابي الجليل فقال وهم ينتظرون عبد الله بن مسعود فقال أخرج إليكم أبو عبد الرحمن يعني عبد الرحمن أبو عبد الرحمن هو عبد الله بن مسعود بعد قلنا لا ما خرج. فجلس معنا حتى خرج في فضل أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وعلى عبد الله بن مسعود وعلى أصحابه السابقين وفي تواضع موسى الأشعري رضي الله عنه ومعرفة الفضل لأهله بفضل الصحابة عموما. جلس ينتظر معه مع التابعين. فلما خرج أبو موسى خرج جميعا مشوا جميعا. فتكلم أبو موسى الأشعري مع عبد الله بن مسعود فقال له أبو موسى يا أبو عبد الرحمن إني رأيت في المسجد آلفا أمرا أنكرته رأيت شيئا في المسجد أنكرته ولم أره الحمد لله إلا خيرا يعني ليس بالشيء الكبير. قال فما هو؟ قال عشت فستراه. قال رأيت في المسجد قوما حلقا حلقا حلقة حلقة حلقة ينتظر الصلاة وفي كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى فيقول هذا يعني كان حلقة وعليهم يعني رئيس أو كبيرهم في أيديهم حلقة فيقول كبروا مئة ثم يعدون الله أكبر الله أكبر الله أكبر حتى تنتهي حصى مئة فيقول هللوا مئة ثم يأخذون لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله حتى تنتهي المئة ويقول سبحوا مئة يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله. قال فماذا قلت لهم؟ قال أبو موسى قل عبد الله بن مسعود يا أبي موسى فماذا قلت لهم؟ قلت ما قلت لهم شيئا انتظر رأيك انتظر رأيك. قال أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم شيء؟ قلنا يعدنا السيئات الحسنات ما يضيع محفوظة عند الله يعني هذا من باب الكرائم. قال ثم مضى ومضينا معه حتى دخل المسجد عبد الله حتى أتى حلقة من تلك الحلقة اللي عليهم واحد يسبحوا مئة هللوا مئة كبروا مئة مع حصى عدونا فوقف عنهم عليه أنكر عليه فقال ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن حصى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح ما الحمد لله نسبح ونهلل ونكبر. أنكر عليه فقال قال فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. فأنتوا سيئات حسناتكم ما يضيع لا تبتدعوا. هذا ما فعل الرسول ولا فعل الصحابة أنهم يجتمعون ويعدون كل واحد يسبح وهللوا كل واحد يسبح وحده كل واحد وحده. أما الاجتماع تسبيح جماعي أو تكبير جماعي أو تهليل جماعي يرى عبد الله بن مسعود هذا من البدع. ثم قال عدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. ثم قال مخاطبا ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم هلكوا يعني بترك السنة هلك بالبدع ما أسرع هلكتكم تبتدعون هذا بدع هلك في دليل على البدع هلك لأنها مخالفة للسنة. ويحكم يخاطبهم ما أسرع هلكتكم يعني فعرفوا البدع الآن لازال الصحابة متوافرون، ما مضى مدة الرسول صلى الله عليه وسلم توفي من قريب، ما يحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكه. هؤلاء الصحابة نبيكم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبلى، ثياب النبي صلى الله عليه وسلم تبلى، وأنيته لم تكسر، ما مضى مدة، والذي نفسي بيده. أنتم بين أحد أمرين، إما أنتم على ملة أهدى من الرسول أو أهل بدع وضلال، واحد من الأمرين. يشفي الإنكار شدة الإنكار، قال والذي نفسي بيده أقسم إنكم بين أحد أمرين، إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتح باب ضلال. اختار، هل أنتم على ملة أهدى من ملة الرسول ولا مفتتح باب ضلال وباب بدعة؟ إنكار. وهم يعدون التصريح والتأييد والتكفير، يعني كونهم جماعي، كونهم يسبعون كل مئة، هذا بدعة، كل واحد يسبح وحده ولا يحتاج يكون جماعة ولا يحتاج الحصر. قالوا لما قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، ما أردنا الخير، قصنا الخير، يسبحون هلل وكبر. قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا الخير. قال وكم من مريد للخير لم يصب، كم شخص يريد الخير لا يصب، أنتم ما أصبتم الخير، أنتم تريدون الخير لكن ما أصبتم الخير، عملكم هذا بدعة. ثم قال ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا إن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز سراقيهم. من هم هؤلاء؟ خوارج. ويم الله لعل أكثرهم منكم، قسم ويم الله عيم الله أقسم. قال الرسول أخبرنا إن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ويم الله حلف لعل أكثرهم منكم. ثم تولى عنهم وتركهم. قال عمرو بن سلمة الراوي صدق كلام المسعود، رأيت أكثر هؤلاء الذين جلسوا في هذه الحلقة يقاتلون المسلمين مع الخوارج يوم النهروان، يوم وقعة النهروان، وهي وقعة كبيرة بين علي والخوارج رضي الله عنه. قال رأيت هؤلاء يقاتلون مع الخوارج. قال عمرو سلمة رأينا عامة أولئك الحلق يسبحون حلقة حلقة وحلقة وحلقة يسبحوا وهللوا، رأينا عامة أولئك يعني أكثرهم يطاعمون يوم النهروان مع الخوارج، رأينا أكثرهم لأن ابتدعوا في الأول فخرجوا مع الخوارج وصاروا يقاتلون عليا ومسلمين. وهذا فيه التحليل من البدع، وأن على المسلم أن يلزم الحق وأن يحذر من البدع والمحدثة في الدين ولا يتساهل. لزوم السنة ولزوم العمل وإن كان قليلا إذا كان في سنة واقتصاد خير من عمل كثير مع بدعة. السنة فضلها عظيم، أجرها كبير، لزوم السنة ولو كان العمل قليل. ولهذا الصحابة فاقوا لهذا بلزوم السنة والعمل بالسنة والاقتصاد في السنة خير من عمل كثير مخالف السنة. وأبو بكر رضي الله عنه فاق الصحابة بتقوى في قلبه وأهل السنة فاق غيره، والصحابة فاقوا التابعين بهذا بلزوم السنة. قد يكون بعدهم أكثر عمل ولكن الصحابة يلزمون السنة، والعمل بالسنة أجر كبير، والمضاعفة لا حصر لها إلا مع الإخلاص والصدق ولزوم السنة. العمل القليل يبارك الله فيه ويثوب الله عليه أجرا كثيرا بخلاف العمل الكثير الذي فيه مخالفة للسنة. وبهذا نكون انتهينا من هذه الرسالة، ويكون هذا هو الدرس الأخير في هذه الدورة في هذه الرسالة. ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم بالفقه في دينه والبصيرة في شريعته، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يثبتنا على دينه القويم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.